لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر مرفوعة: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا الباب الرابع من كتاب التوحيد، وفيه الخوف من الشرك، يعني ينبغي على كل مسلم أن يخاف على نفسه من ذلك. والإنسان المؤمن يعلم توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. لابد من دراسة ذلك وفهم ذلك حتى لا يقع الإنسان في الشرك. وقد يقول الإنسان: وأشرك له، أنا لا أشرك، أنا موحد، أنا أعرف الله، أنا كذا. نقول: أنت لست بأفضل من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ولا بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من بعد إبراهيم في توحيد الله سبحانه، وفي القيام بحدود الله سبحانه، فيما أمره الله، وفي الصبر على تكاليف الله سبحانه، ومع ذلك يدعو ربه سبحانه أن يجنبه أن يقع في عبادة الأصنام. كان أبوه يصنع الأصنام لقومه، وكان أهله وقومه عبادا للأصنام من دون الله، وخاف على نفسه من ذلك أن يقع في الشرك. الله الذي يثبت، الله الذي يعين. أمر الإيمان ليس من داخل الإنسان إنه هو اللي بيثبت نفسه، لا، هو يأخذ بالأسباب، والذي يثبته الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك هنا لما يقرأ المؤمن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك شيء فظيع جدا، أن الإنسان يعبد غير الله سبحانه، أو أن يتوجه إلى غير الله بشيء لا يجوز إلا أن يكون لله سبحانه تبارك وتعالى. أنه يجعل شيئا يساوي الله، شيئا مع الله سبحانه تبارك وتعالى. العبادة تكون بالرغبة إلى الله، بالرهبة من الله. فإذا وجه ذلك إلى غير الله فقد وقع في الشرك، إما أصغر وإما أكبر بحسب القدر الذي وجهه لهذا الغير من ذلك. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا في الحديث، يقول في الحديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دعا غير الله، توجه إلى غير الله، بدل ما هو موحد لله يدعو ربه، لا، يدعو غير الله، ويجعل غير الله كالله عز وجل في إجابة الدعوات، كالله عز وجل في التقرب إليه بالنذور، بالتقرب إليه بالعبادة، التقرب إليه بالعمل. العمل لا يكون إلا من أجل الله سبحانه. والشرك أنواع كما ذكرنا قبل ذلك: شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، شرك أصغر وهو الذريعة إلى الشرك الأكبر. فلا يزال العبد يقع في الشرك الأصغر شيء وراء شيء، لغاية ما في النهاية يقع في الشرك الأكبر. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم، يعني أن تقعوا في شيء من الشرك ولو كان شركا أصغر. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين من ذلك. وهو يخبرنا في الحديث صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله. نشوف التوحيد ملأ الدنيا، الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما تتغروش، هيجي يوم من الأيام ويرجع الناس للجاهلية مرة ثانية إلى عبادة الأوثان. شوف يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لتطلبن أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. والخلصة كان صنم من أصنام دوس، قبيلة من القبائل. هذه القبيلة دخلت في الإسلام ودخلت في التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حيرجع تاني قبل قيام الساعة، يعبد الناس الأصنام من دون الله عز وجل ويتقربون إلى غير الله. يوم الإنسان المؤمن ما يستهنش بأمر التوحيد، ما يقولش لا مش عايز أتعلم من عارف كل حاجة، لا ما انتش عارف حاجة، لابد أن تتعلم توحيد الله الذي خاف إبراهيم على نفسه من الشرك وقال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من الوقوع في الشرك وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هنا يقول لنا في الحديث أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، قيام الساعة قيام القيام تقوم على شرار الخلق. وقال لنا في الحديث الآخر إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو قال مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. هنا علامات الساعة الكبرى كثيرة، فإذا جاءت العلامات الكبرى من علامات الساعة مجيء المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليحكم بهذا القرآن، ويبقى الناس 7 سنوات في عدل مطلق يعبدون الله ولا يشركون لغاية ما يأتي أمر الله ويقبض الله عز وجل المؤمنين، يقوم الناس ينسوا الشريعة ويرجعوا مرة ثانية إلى الكفر بالله سبحانه. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما أخبرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه، تقوم الساعة على شرار الخلق. يقول لنا في الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر؟ إيه الشرك؟ طب الشرك الأكبر نحن نعبد الصنم، نعبد الوثن، نخلي إله تاني مع الله، إيه يكون الشرك الأصغر؟ قال الرياء. الرياء هذا نوع من أنواع الشرك، إذا قسم الشرك قسمين يبقى قسم أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر عبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى بأنواع العبادة التي لا تكون إلا لله. الشرك الأصغر يكون شرك في العمل، إنه يجعل عمله لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو يطلب من غير الله ما لا يكون إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء في كلامه أو في غيره. فيقوم الإنسان يقول إنه لولا فلان ما كانش جالي رزق النهاردة، لولا البط في الدار كان جاي اللصوص علينا، وينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى فينسب الفضل لغير الله سبحانه. الرياء يقوم العبد فيزين عمله من أجل الدنيا، من أجل الناس، عشان الناس يقولوا عليه بيصلي إنه إنسان كويس وإنسان زاهد وإنسان كذا، هذا الشرك الأصغر منه الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم، كل إنسان عمل من عمل الصالحات هؤلاء يجزي كل إنسان على عمل يعمل، لغاية ما يجي هؤلاء المراؤون يقولوا عملنا عملنا عملنا، فالله سبحانه وتبارك وتعالى يقول: كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. كنت بترأي، كنت تعمل العمل من أجل فلان ومن أجل فلان ومن أجل فلان، العمل لا يكون إلا من أجل الله سبحانه تبارك وتعالى وحده. إذا الإنسان عرف ذلك ينصلح حال الناس، ينصلح حال الناس، يكون الإنسان دايما يراقب ربه سبحانه تبارك وتعالى. إذا كان في موقعه، في موقع كبير في موقع صغير، كان موظفا كان عاملا كان رئيسا كان قائدا كان وزيرا، يقوم ينظر. التوحيد يجعله يخاف من الله لا يخاف من أحد من الناس، فلما يعمل العمل يعرف أن الله أن الله يراقبه، أن الله سيحاسبه، ويخاف من الله سبحانه. لا يعمل من أجل الكرسي اللي قاعد عليه، ولا من أجل الناس، ولا من أجل الوزارة، ولا من أجل أمريكا وأوروبا وغيرها، ولكن يعمل لله سبحانه فينصلح عمله، يقبل على الله سبحانه من غير رياء، من غير طلب سمعة، من غير طلب شهرة. وكم من الناس يقول لك إنه حيتكتب اسمه في التاريخ بماء الذهب، وهذا يفرح بهذا الشيء، عايز يتكتب اسمه، وبعدين في النهاية يكون في مزبلة التاريخ هذا الإنسان. قل لي فلان حيكون مش عارف إيه ويطرق، وهو عمله ليس لله سبحانه. وما جاء الخراب في بلاد المسلمين إلا بتوجه قياداتهم إلى غير الله سبحانه، تركوا الله ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإذا به الخراب الذي بين الناس. تسمع كل يوم قتيل وكل يوم كذا، لو عرفوا التوحيد عرفوا أن الله الذي خلقهم هو الذي يستحق أن يعبد وحده، وأنه سيجازيهم ويحاسبهم. يوم الإنسان يخاف، يخاف يمد إيده أن يضرب واحد برصاص، ضرب واحد بخرطوش، ضرب واحد بحجر، يقتل إنسانا مسالما لم يذنب ذنبا إلا أنه جهر برأيه. لو الإنسان عرف التوحيد تقرب إلى الله سبحانه، خاف من الله من يوم الوعيد، من يوم القيامة، من يوم التلاق. سماه الله عز وجل بأسماء شديدة في كتابه للتخويف من هذا اليوم، يوم التلاقي، يوم يتلاقى الناس مع ربهم سبحانه ويلاقي بعضهم بعض، الأولون والآخرون يجتمعون في صعيد واحد. يوم التناد، ينادي كل إنسان على من كان يعبده من دون الله، يا فلان أغسني، يا فلان أغسني، ما إلى إلوش حد يغيس ولا يعمله. ينادي الإنسان ويصور لهم الله عز وجل الدنيا، هذه الدنيا تعرفوها، هذه في صورة عجوز شمطاء، فيقوم الناس يقول لا لا نعرف، نعوذ بالله من معرفته، لا، هذه الدنيا التي تنازعتم فيها، التي تقاطعتم فيها الأرحام، التي تقاتلتم فيها، هذه الدنيا. لذلك علم التوحيد العقيدة تجعل الإنسان صلبا في دينه، لا يخاف إلا الله، لا تغره الدنيا، لا يغره منصب هو فيه، كأنه يعلم أن كل من عليها فان، أنه زائل وقائده زائل والجندي الذي معه زائل والعزوة والأهل كل هؤلاء زائلون، لا يبقى إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. وحين يأتي يوم القيامة سيأتي وحده، سيأتي فرعون وحده، سيأتي قارون وحده، سيأتي هامان وحده، سيأتي كل إنسان وحده ليسأل ما الذي عملته، ما الذي أفسدته، ما الذي دعا لك تسفك الدماء وتخرب البلاد وتفسد العباد وتضيع دين الناس، ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ هذا دين الله يا جماعة، دين عزيز، هذا كتاب الله، كتاب عزيز، كتاب الله لا يحتاج إلينا، لا نحن الذين نحتاج إليه. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل تنتظرون معيشة خير عشان أمريكا هتدفع حبة فلوس، ولا الأوروبا، ولا بلاد العرب هيدفعوا؟ والله لو بعدنا عن الله سبحانه لا ننتظر إلا المعيشة الضنكة، ربنا الذي قال ذلك. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن ذكري مش معناه أنه قاعد طول النهار يقول سبحان الله والحمد لله وبيصلي، لا، أعرض عن كتابي، أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عن شرعي، أعرض عن توحيدي وعبادتي، أعرض عن الخوف مني. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة ضنكة، لن يهنأوا أبدا. كل من يخرب في البلاد، كل من يفسد في العباد، كل من لا يريد شرع الله سبحانه، حتى وإن زهزهت لهم الدنيا شيئا، حتى ولو أخذوا منها أشياء، حتى لو غدروا بالإسلام وبالمسلمين، والله لن يتركهم الله سبحانه تبارك وتعالى. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت مبصر وبشوف. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيتها، مش إنه حفظ ونسى، لا، كل إنسان ينسى، ولكن إن تعمدت أن تتركها وراءك ظهرية، أن تلغيها، يتعب الناس ويقوم الناس يقول عايزين الشرع، عايزين الشرع، وبعدين لما يجي الشرع يروح فجأة تنفجر الدنيا ويضيع الشرع ولا شرع ولا غيره، ويرجعوا تاني 50 سنة إلى وراء ويفرح الناس بذلك. افرحوا، استهزئوا، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. كم استهزأ المنافقون من النبي صلى الله عليه وسلم، كم قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كم غروا الناس وخدعوهم. المنافقون ويقولوا أثناء السير للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بعض الناس ويقولهم هؤلاء أجبن الناس، ما رأينا مثل قرائنا أجبن عند اللقاء ولا أجوع بطونا، يقولون عن المسلمين، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، دول همهم بطونهم بس، عايزين يأكلوا. الدعايات الكاذبة، الافتراءات، الإشاعات، حتى يصبطوا همة المسلمين، يقوم المسلمين ينفروا، يقول لا، دول هم رايحين عشان نفسهم، عشان بطونهم. فإذا بالله يدركهم سبحانه تبارك وتعالى، ينزل السورة المقشقشة، السورة المفتشة، سورة البعوث، البحوث التي فضحت هؤلاء المنافقين. قال ومنهم ومنهم ومنهم لغاية يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. اصبروا هتشوف، إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم، لما يجيبهم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، عملتوا كذا ليه؟ أنتوا قلتوا علي كذا وكذا، وإنما كنا نخوض ونلعب، إحنا كنا بنلعب وبنضحك وبنهزر مع بعض. ينفع الهزار مع الله؟ ينفع الهزار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينفع الهزار مع شرع الله؟ لا لا لا، لا تعتذروا بعد إيمانكم، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، لم يقبل الله عز وجل عذر هؤلاء المنافقين، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا يقول لله عز وجل؟ اللي يخرج يلاقي مظاهرات سلمية يحدفها بالطوب يأتي المجموعة منها، ماذا يقول لله عز وجل؟ اللي جمعوا بعد الشرطة تعالوا خشوا هنا خدوا مدافع رشاشة وخدوا وطلعين مظاهرين يضربوهم ويعملوهم، ماذا يقول لله عز وجل؟ تقتل أناسا، تشوف على الفيسبوك وتشوف على النت البنت المسكينة اللي خرج ضربوها بالسكاكين قتلوها وهي بتقول أرجو أن أكون شهيد. سبحان الله، لهذه الدرجة لا إيمان في القلوب؟ هذا المجرم البلطجي اللي يفعل هذا مش خايف على أمه، مش خايف على أخته، مش خايف على مراته؟ اللي يشوف واحدة منقبة في الشارع يشدها من نقابها أو يشتمها؟ سبحان الله، هذا الذي يفعل ذلك لن يتركه الله سبحانه تبارك وتعالى. دافعوا عن دينكم، دافعوا عن دينكم، الدنيا تقلبت على الدين، الكل لا يريد دين الله سبحانه، والناس في غفلة بيلم الحشاشين والبلطجية والصيع تعالوا اشربوا وخدوا اللي انتوا عايزينه حيجيلكم الحاجات دي، الباقي اللي كانوا في الماضي كانوا بيفسدوا كانوا بيضحكوا عليكم كم كذا، وحتشوفوا السرقات اللي تحدث في البلاد بعد ذلك، وكيف يصنع من تولوا الأمر ورفضوا أول ما رفضوا حنغير الدستور كله، مش عايزين، مش عايزين الدستور. ليه مش عايزين الدستور؟ عشان دين ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. القسيس الأنبا بتاعهم لما يخرج لا أول حاجة لازم يتغير الدستور، يتغير الدستور ليه؟ عشان دين رب العالمين سبحانه وتبارك. الدين يا جماعة، الدين الحلم الذي يحلم به كل مسلم دين الله، عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام، الشريعة التي سيسألون الله عز وجل عنها يوم القيامة، هل حافظتم عليها؟ حافظتم عليها ولا ضيعتموها؟ يضيعها الناس بمنتهى البساطة، ما فيش حاجة وحيحصل إيه، ودستور يتعدل ويغير، ودستور 70 ودستور 80 ودستور مش عارف إيه، وبعد ما كان نخبة من الناس حيحضروا، لا خلوا بتوع القانون بس، بتوع القانون بس اللي يحطوا الدستور، بتاع القانون بتاع الحقوق اللي درس القانون المدني الذي لم يدرس شرع الله سبحانه وتبارك، هذا الذي يحافظ على الدين؟ أفيقوا يا ناس، أفيقوا، دين الله يهلهل يقطع يمزق والكل يتفرج عليه، نسأل الله العفو والعافية. مصيبة ليس لها إلا الله سبحانه وتبارك إلا الدعاء، أدعو الله سبحانه في هذه الأيام المفترجات لعل الله عز وجل يكشف الغمة ويخزي الظلمة والمجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.